لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب النكاح من كتاب فقه السنة: عقد الزواج. يقول: الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الارتباط. ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية، يعني داخل نفس الإنسان، التي لا يطلع عليها، كان لابد من التعبير الدال على التصميم على إنشاء الارتباط وإيجاده. وكان في عموم العقود، ربنا قال في التجارة مثلا في البيع والشراء: إلا أن تكون تجارة عن تراضي منك. والتراضي يعرف بالإيه؟ بالعقد. شأن الزواج أشد في هذا الباب، أعني أنه لا يقبل فيه معرفة التراضي بغير التصريح. يعني البيع والشراء ممكن أن يعرف التراضي بالإيه؟ بالمعاطاة، يعني جريان العادة، بأن أنا رحت الفرن مثلا بيبيع عيش، اديت له جنيه اعطاني 20 رغيف ومشيت، ولا قلت له بعت ولا اشتريت ولا شيء. هذه المعاطاة تصح في البيوع، لكن الزواج لأجل أنه ميثاق غليظ، فلذلك كل أهل العلم بلا استثناء يشترطون صيغة العقد على اختلاف في الصيغة، لكن لا بد من التصريح بالألفاظ، لأن هذا لا يحتمل الشك في هذا الباب، أو لأن يعني الأفعال التي قد تدل على التراضي وقد لا تدل. الفعل يكتفى به في البيوع والشركات والمحقرات عموما، أما الميثاق الغليظ فلا بد فيه من صيغة. يقول: ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين، فما صدر أولا من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى إجابة ويقال إنه أوجب، وما صدر ثانيا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى قبولا. ومن ثم يقول الفقهاء: إن أركان الزواج الإجاب والقبول، أو ركن الزواج الإجاب والقبول. يقول: شروط الإجاب والقبول أو شروط الانعقاد حتى ينعقد هذا الإجاب والقبول. يقول: لا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية: تمييز المتعاقدين. الشرط الأول تمييز المتعاقدين، فإن كان أحدهما مجنونا أو صغيرا لا يميز، فإن الزواج لا ينعقد. ممكن يتولى تزويج المجنون والصغير غيرهما وليهما. المقصود لا ينعقد يعني المجنون هو الذي عقد، أو الصغير دون البلوغ ودون الرشد هو الذي عقد. يعني ولد وبنت مثلا دون البلوغ قال له هتتجوزيني اتجوزتك، لا يعتد بذلك. لكن إذا زوج الأب الصغيرة أو الصغير فإن ذلك العقد يقع صحيحا. الشرط الثاني اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضا وتشاغلا عنه بغيره. إن هذا الأمر مثلا لا يصلح أن نوجب الآن، يقول له أنا زوجتك ابنتي، فسابه ومشي، وبعد يوم أو في مجلس آخر قال له أنا قبلت ذلك. الشروط دي مأخوذة كما ذكرنا من يعني التشديد في أمر الزواج كما قال الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبالتالي فأي احتمال للترك الذي يدل على الإعراض يحصل به إنهاء هذا الإيجاب الأول. لذلك الفصل اتحاد مجلس الإيجاب إذا حصل فصل فذلك يمنع اتحاد الفصل في المجلس، فإن ذلك يمنع التزويج. ولذلك نقول لا يصح التزوج عبر الإنترنت ولا بالهاتف، وإنما يصح التوكيل في ذلك. لابد من مجلس للإجابة والقبول. يقول ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإجابة مباشرة، فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإجابة ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض فالمجلس متحد. يعني الراجل قال له أوجبت، فالراجل قاعد يكح، فقال له طب هات شوية مية، فجابوا شوية مية مثلا، يعني فحصل فصل ولكن ما حصلش بينهما إعراض، ما حصلش بينهما ترك، يقول المجلس متحد. إلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة. وفي المغني إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل عنه بغيره. يعني الشرط إن يقول لم يتشاغل عنه بغيره، لكن لو قال له طب خلينا نتكلم بقى في الموضوع إيه بتاع الشقة، قال له زوجتك، قال له طب لما نشوف موضوع الشقة وهنعمل ايه، ده ما يعتبرش ايه؟ لا ده كده ما لم لا هذا اذا جه بعد كده وقال له طب قبلت ما ينفعش، لانهم تشاغل عن العقد بشيء ايه اخر. طب العربية هتبيع العربية الفلانية مثلا، طب العفش هنعمله في حتة الفلانية اثناء صيغة العقد حصل كده تشاغل عنه بغيره. يقول لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط فيه القبض، يقيس على البيع. أن طالما حصل القبض في البيوع داخل مجلس العقد يبقى تم القبض، هذا يكفي. فيقول المجلس طالما موجود محدش قام منه ولم يتشاغل بغير العقد بين الإيجاب والقبول، فبيقول هيصح ذلك. يعني خد بالكم ان الموضوع عند الحنابلة مش مفتوح، ولا والحنفية كذلك مش مفتوح ان هو ان يكون مجلس واحد وخلاص، لا لابد ان يكون الامر ايه في سبب يقتضي التأخر دون ان يكون الانشغال بغيره. يقول وثبوت الخيار في عقود المعاوضات. الخيار في عقود المعاوضات يعني خيار المجلس مثلا مرتبط بايه؟ خيار ان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالشرع جعل ان المجلس الواحد هو الذي يثبت فيه هذه الاحكام. البيع تم ولكن لسه ما انصرفوش، يبقى من حقه انه يرجع في البيعه. فجعلوا ذلك المجلس في العقد الزواج هو المعتمد، لكن بشرط ان لا يتشغل عن غيره. يقول فان تفرقا قبل القبول بطل الايجاب، فانه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد ولد من جهته بالتفرق فلا يكون مقبولا. وكذلك إن تشاغل عنه بما يقطع لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قوله. روي عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا له زوج فلانا، قال قد زوجته على 1000. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم، ويشترط الشافعية الفور. وهذا في الحقيقة ليس مجلسا واحدا، وهذا أظن الإمام أحمد رحمه الله ذهب في ذلك إلى الأثر الوارد عن ابن عمر، رغم أنه فيه مقال أنه قال إنه كان لي شبه عدة لفلان أشهدكم أني قد زوجته. هذا الأثر فيه مقال والله أعلم. يقول واشترط الشافعية الفور. قالوا فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة بأن قال الولي زوجتك وقال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت نكاحها، ففيه وجهان. شايفين الكلام عند الشفاية في تشديد جامد جدا علشان يبقى القبول عاقب الايه؟ الايجاب. عشان كده احنا بنتجنب في صيغة العقد ان احنا نخلي القابل يقول الخطبة. احنا نقول ما التاني هو اللي يقول الخطبة او ثالث يقول الخطبة خطبة النكاح، ثم يقول زوجتك فلان على الصداق وعلى كذا وكذا. اول كلمة التاني يقولها ايه؟ قبلت زواجها، قبل ما يقول الحمد لله بسم الله. مع ان المعتد للأسف عند كثير من المأذونين الوقوع في هذه المسألة. طب مسألة فيها خلاف بين العلماء، لماذا؟ هو الراجح فيها صحة، لان هذا ليس اعراضا، الصحيح فيها صحة العقد، ولكن الاحوط والابعد عن الخلاف ان يبادر الى قوله قبلت، وليس ان يؤجل ذلك الى بعد الخطبة. خذ بالك لما بيقول الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وصلى الله عليه وسلم، هي اسمها دي خطبة كده. الخطبة عبارة عن حمد وتشهد وثناء على وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كده بقت خطبة. يقول فيه وجهان احدهما وهو قول الشيخ ابي حامد الاسفرائيلي انه يصح، لان الخطبة مأمور بها للعقد، فلم تمنع صحته كالتيمم بين صلاتي الجمع. من يقول من اهل العلم ان التيمم لا بد من تيمم جديد لكل صلاة، وهو خلاف الصحيح. الصحيح ان التيمم طهارة، فاذا كان لم تنتقض طهارته ولم يولد الماء وحضر وقت الصلاة التي تليها فيصلي على طهارته. لكن هناك مذهب ووجه اخر بان التيمم لابد ان يكون عند ارادة الصلاة، وكل مرة لابد ان يطلب حتى لو غلب على ظني انه لا يجوز، وبالتالي يقول انه يطلب فيعلم ان الماء غير مولود فيحتاج عند ذلك التيمم حتى الصلاتين المجموعتين. فبيقولوا الصلاتين المجموعتين في فاصل بينهما اهو، التيمم ده ما قطعش الجمع، عشان عندهم هم يعني برضو واكثر علماء على ان الجمع لابد فيه من الايه؟ من الموالاة بين الصلاتين، وليس الفصل الطويل. زي واحد يقول لك انا صليت الظهر وبعدين رحت المطار فصليت العصر هناك، جمعت قبل وقت العصر. هذا الكلام عند عامة اهل العلم لا يجوز، والجمع هذا ليس جمعا، لان اسم الجمع لابد ان يكون فيه موالاة وليس فاصل طويل. يقول لك مثلا هصلي الظهر وبعدين لما اخرج برا البلد هصلي العصر، انت لم تجمع. لابد ان يكون في الحالة دي بقى لازم تنزل تصلي العصر في وقت العصر. نعود بقى الى المسألة، فبيقولوا التيمم ده فصل مطلوب بين الصلاتين، يبقى الخطبة مطلوبة في العقد، فلو قال الخطبة لا يعني ينقطع الفور بين الإجابة والقبول. القول الثاني لا يصح، لأنه فصل بين الإجابة والقبول فلم يصح، كما لو فصل بينهما بغير خطبة ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد. يعني السنة ان الخطبة تبقى فين؟ قبل العقد. يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره كاملة، وبعدين يخلي الراجل يقول ايه؟ زوجتك، والتاني يقول قبلت، وليس ان هو يقول الخطبة بين الاجابة والقبول. كل العقود الاصل فيها ان القبول يعقب الايجاب، وليس انه يتراخى عنه، يكون دالا على التراضي بين الطرفين وليس هناك اعراض من احدهما. يقول واما مالك فاجاز التراخي اليسير بين الايجاب والقبول. والصحيح ان قول مالك هذا قول قوي وجيه، وقول الحنابلة في مسألة الحنفية في مسألة إذا تراخى لكن في المجلس بشرط عدم الانشغال عن العقد بغيره صح. أما أن لا يكون هناك مجلس واحد بمعنى الصورة اللي هي يقول له زوجت فلانا على 1000 ولسه ما حصلش قبول، لما راحوا له في مجلس تاني في يوم تاني في وقت آخر هل قبلت؟ لا، هذا لا يصلح. لكن على خلاف تمارين هنا سبب الخلاف، هل من شرط انعقاد هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا ام ليس ذلك من شرطه اللي هو الوقت الواحد؟ هو الكلام ده كله للدلالة على التراضي مع صحة الصيغة. الزواج عقد شكلي. يعني ايه شكلي؟ يعني لابد له من شكل، لابد له من الفاظ، لابد له من صيغة. الامور دي معتمدة فيه اشد بكثير جدا من سائر العقود، الاجارة والشركة والمضاربة والبيع والشراء. الشكل ده معناه لازم صيغة معينة. لماذا؟ لانه ميثاق ايه؟ غليظ. فلا يصلح فيه مثلا بلا نزاع بين العلماء المعاطاة. وينفع الزواج بالمعاطاة؟ بيحصل. ناس عملوا الفرح وجابوا العروسة والعريس وعملوا وكلوا وبعدين نسيوا يعملوا العقد وخد العريس والعروسة وروح. هذا باتفاق العلماء ليس بزواج، حتى لو كان عن نسيان، انه لابد من وجود الصيغة العقد. المعاطاة دي خدها ايه خلاص كما ينفعش. يعملوا ايه؟ رجعوهم تاني يجيبوا يعملوا عقد تاني، يفصلوا بينهما ويعقدوا العقد وبعدين يردوه. الثالث الا يخالف القبول الايجاب الا اذا كانت المخالفة الا الى ما هو احسن للموجب، فانها تكون ابلغ في الموافقة. يقول له زوجتكها على 1000، قال له قبلت على 2000، يبقى قبل 1000 كده وزوده من عنده كمان. فاذا قال الموجب زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 100 جنيه، فقال القابل قبلت زواجها على 200، انعقد الزواج لاشتمال القبول على ما هو اصلح. الرابع سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض. نعم؟ لا، لو نقص ما ينفعش. لو قال له قابلت زواجها على بدل 1000 قال له 500، يبقى كده خلاف الايجاب. ده لازم يعاد مرة ثانية. التاني يقول له قابلت ذلك او زوجتك على ذلك على 500. سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم ان المقصود من الكلام هو انشاء عقد الزواج. وان لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة، لان العبرة بالمقاصد والنيات. يعني ممكن الناس يبقوا مش فاهمين اللغة العربية وعمالين يتعتعوا فيها، بس هم عارفين انهم بيعملوا ايه؟ العقد، وبيقولوا الكلام المنشئ للعقد ويسمعون. طبعا بيحصل خلل كبير جدا في هذه الامور، ان يأتوا برجل كبير لانه كبير العائلة ويكون قد اصابه صمم او خرف او لا يحسن نطق الالفاظ، عنده شلل فما بيعرفش يتكلم. هذا لا يصلح ان يتم به العقد، لان زي ما قلنا احفظوا كده الزواج عقد شكلي لابد له من صيغة، ما ينفعش من غير صيغة. فلو كان اللي هيقول الصيغة على الخلاف اللي هيأتي في الالفاظ في الصيغة لا يحسن ان يقول، ما قالش الصيغة، او هو نفسه قد اصابه شيء زي ما قلنا في الشرط الاول ان يكون كله، لو كان احد الطرفين مجنونا، لو واحد وصل الى الخرف بس عايزين يجيبوا ايه صورته عشان كبير العيلة، بس هو الراجل قد خرف ليس في وعيه، ولما بيتكلم ما بيقولش الكلام، ما بيقولش حاجة مفهومة ولا الحروف منتظمة، الصيغة لابد من الصيغة، لابد أن تعاد الصيغة مرة تانية. يقول ماشي كده بس يجيب واحد ولي تاني هو اللي يقول الصيغة الصحيحة، يعني بقى عشان يرضوا مثلا الناس الكبيرة مثلا، والراجل ما ضيعناش حقه ونحو ذلك، وربما يكون هو في غير وعيه، فيجيب واحد تاني يقول، لابد أن تكون الصيغة صحيحة. ها؟ طبعا دي على فكره المسائل دي خطيره للغايه، بتعرض فيها الى عدم وجود عقد الزوجيه، ان الناس اصلا يروح جاي مثلا يقول، ما يقولش مثلا قابلت زوجها لفلان، يروح جاي قايل مثلا لنفسي مثلا، ولا اللخبطه في الموضوع ده تمنع صحه العقد. مش هنقول العبره من المقاصد، العبره من المقاصد التي عبرت عنها الالفاظ. لا، لو ألدغ في حرف واحد او كده ولكن يصح يفهم منه خلاص. وإن كان أحد المتعاقدين، وإن كان الألفة لا يصح، لا يعرف يتكلم خلاص ما يصح، لابد أن يوكل رجلا آخر، وليا آخر يتولى ذلك عنه. لكن اللزغة في حرف أو حرفين ليفهم المتكلم، يفهم السامع مقصود المتكلم، يقع به ذلك. الفاظ الانعقاد، ينعقد الزواج بالالفاظ التي تؤدي اليه باللغه التي يفهمها كل من المتعاقدين، يعني لا يشترط اللغه العربيه، ولكن يشترط الالفاظ الصريحه التي تساوي الالفاظ الصريحه في العربيه. احنا كده يعني اللغات التانية فيها ترجمة عن معنى الزواج، واللغة العربية فيها الفاظ صريحة في ثلاثة يعني متفق عليها، وفي بعضها مختلف فيه، لكن الالفاظ المطلوبة في اللغة الاجنبية هي الالفاظ الصريحة ايضا التي يفهمها كل من المتعاقدين، متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج دون لبس أو إبهام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد. هذا الاختيار شاذ من شيخ الإسلام، لأنه دخل فيه ليه الفعل، وليس هذا عند احد من الائمه الاربعه ولا غيرهم، ان الافعال لا تصلح، لا بد من قول. يقول: وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبه للقبول، فلم يشترط اشتقاقه من ماده خاصه، بل يتحقق باي لفظ يدل على الموافقه او الرضا، مثل قبلت، وافقت، امضيت، نفذت. بس بيقولوا يتحقق باي لفظ. ها؟ راح جاي مثلا قال له زوجتك فلانة، شو قال له مثلا؟ ها؟ لا يصلح ذلك عند العلماء. خدها، لا بد من لفظ صريح، ولا بد ان يكون بصيغه الماضي او بالجمله الاسميه. ماشي كده؟ الداله على الاستمرار. صيغه الماضي التي قابلت، زوجت، هو بينشئ تزويج، بس غرضه ان هذا الزواج صار مستقرا كانه ماضي خالص، يعني انا بانشئه على ايه؟ زي اتى امر الله فلا تستعجلوا، اتى امر الله فلا تستعجلوا، معناها ايه؟ سياتي قطعا كانه قد اتى، المقطوع به الماضي. ها؟ ايوه، جواز ماشي، المترادفات مفيش مشكله، بس الصيغه لابد ان تكون بما يدل على البقاء والاستمرار. الجمله الاسميه يقول له فلانة امرأتك، فقال هي امرأتي. ماشي كده؟ بإنشاء العقد بهذه الطريقة، لأن الجملة الإسمية تدل على الاستمرار زي الصيغة الماضية، لكن أزوجك يقول له أقبل صيغة المضارع، اللي بتاخد سين بسهولة سأقبل يعني، هذا لا يقع به لا زواج ولا طلاق، ماشي كده، ولا فعل الأمر، لابد من صيغة تدل على الثبوت. أما الإيجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج وما اشتق منهما، اشتق في اللغة الأخرى مثل زوجتك أو أنكحتك، لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود، واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين كلفظ الهبة وهبتك فلانة قبلت، أو البيع بعتك فلانة، أو ملكتك فلانة، أو تصدقت بفلانة عليك وهي حرة. طبعا الكلام ده كله ايه احنا عندنا احنا، لان الناس لا تعد ذلك بالقطع نكاحا فليس معهودا عندنا فلا يعتد به بدون الخلاف ده، يعني بعيدا عن الخلاف ده. ليه؟ لان هذا ليس عرفنا، احنا ما عندناش عرف غير ايه زوجتك، ماشي كده، ما عندناش بعتك، ما عندناش وهبتك، مع ان في الروايات الوارده في تزويج الواهبة نفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها، ملكتك. فهذا الأمر طبعا هو في روايات أخرى هي واقعة واحدة، في روايات صريحة في أن قال زوجتكها، وفي روايات فيها ملكتكها، يا إما دي رواية بالمعنى، وده يدل على أن مذهب من رواها بالمعنى أن ملكت هي مماثلة لإيه لزوجته. لا ده موضوع، لا ده حاجة تانية، وهبت نفسي لك ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مش موجود عند حد تاني، ان ده يتزوجها بدون ولي وايه وبالقبول المباشر وبدون مهر، ده وهبت نفسها للنبي. هتكلم على صيغة عقد النبي صلى الله عليه وسلم الواهبة نفسها مع الرجل الصحابي الذي قال زوجنيها، وليس في ان الواهبة وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم ان ده حيصح بذلك، ده حاجة خصوصية خالصة لك من دونه. يقول كلفظ الهبة او البيع او التمليك او الصدقة، فاجازه الاحناف. قاعدة الاحناف ان عقد النكاح ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة، فلا ينعقد بلفظ الاحلال او الاباحة لانه ليس فيه ما يدل على التمليك، تمليك البضع، تمليك البضع يعني تمليك موضع الجماع فرجها يملك استعماله، ولا بلفظ الإعارة ولا الإجارة لأن الحاصل بكل منهما تمليك منفعة العين، ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت. حقيقة قول الشافعية ومن وافقهم في هذا هو الأقوى. يقول أجازه الأحناف والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وأبو داود، لأنه عقد يعتبر فيه النية ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص، بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه. أما إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة، أي إذا كان بينه وبين أي إذا كان بينه بين المعنى الشرعي مشاركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال قد ملكتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري. الظاهر عندي أن هذه واقعة عين وأن هذا تصرف من الرواة، ولو رواه البخاري لكن هذا راوي بالمعنى ممن يرى جواز ذلك. على أي الأحوال لو اقتصرنا على لفظ ملكتكها فإن هذا يعني نلتزم باللفظ الذي ورد. يقول ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ينعقد به زواج أمته، قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هنقول إيه بقى فيه؟ ربنا نص على أن ذلك إيه خالصة لك من دون المؤمنين، فإذا كان الأمر كذلك فهو في هذا اللفظ كذلك. نعم. يقول ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه فوجب تصحيحه كإيقاع الطلاق بالله. ملكتكها دي لا مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في ملكتكها ده بيزوج امرأة مسلمة لرجل مسلم، فالخصوصية في قبوله هو عليه الصلاة والسلام. إن لفظ البيع عرفا وده المقدم في الاستعمال على ملك عين شاملة وليس بضعا، وهو لا يبيع، هي لا تبيع فرجها، وإنما يعني هي يملك الانتفاع بذلك في الحلال طيلة الحياة. يقول وذهب الشافعي وأحمد وسعيد المسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وما اشتق منهما، لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة لا يأتي على معنى الزواج. يعني في الأصل ما هوش معنى الزواج، قد يستعمل فيه ولكن ليس هو الأصل، ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج، فإذا أخذ بلفظ الهبة لم تقع على الزواج. ولهم أن يقولوا الزواج يصح من مملوكة، فلو قال وهبتك هذه الأمة يصح أن يقصد أنه ملكه عين الأمة، ويصح أنه زوجها حسب القصد على ما يشهد الناس. والزواج لا بد فيه من شهود مهما كان الأمر، يعني التراضي حاصل، لأن الشرع اشترط الشهود، وعشان كده الصيغة ضرورية، لأن الناس لا يمكن أن يشهدوا على نيات أو على مقاصد داخلية أو على أفعال تحتمل، لابد أن يكون هناك شهود على الصيغة، مش شهود يشهدوا الفرح، ده لازم الناس تشهد وهو بيقول زوجتك والتاني يقول له قبلت على الصيغة نفسها. ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج، وده الصحيح بنص الحديث، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج. لا، الكتابة موضوع تاني، المهم ان يكون في اتنين شهود عدول سمعوا الولي يقول زوجتك، والزوج او الوكيل يقول قبلت. الكتابة بقى ده اوراق لإثبات الحقوق وليس للتوثيق، وليس ان ذلك مشترط. لكن لو على سبيل المثال اتنين شهود ما فيش حد في الأوضة خالص غيرهم، وطلعوا قالوا ناس احنا زوجنا وواحد منهم ما بيصليش، دي بس العقد باطل. عشان هو نجمع على ان تارك الصلاة اقل احواله الفسق، ولا بد من شهيد عدل يشهدوا الصيغة، مش يشهدوا انا جوزت امبارح، زي ما الناس بتقول احنا مثلا احنا عقدنا في البيت امبارح، والناس يقولوا الله يبارك، والناس كلها تشهد ان حصل زواج. اللي كان في البيت ده اذا ما كانش فيه اشهاد على الصيغة يبقى الزواج ده باطل. يعني اتنين قافلين على نفسهم اوضة، قال له تزوجني بنتك، قال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت، هو لوحدهم، وبعدين طلعوا ومضوا الورق وعملوا الفرح وخد البيت ومشي، العقد ده باطل. لابد ان الصيغة يكون عليها الشهود. كتبوها بقى كتبوا اسماء ناس تانية، حطوا حد تاني، لكن العبرة بالايه؟ ان في اتنين عدول سمعوا فلان بيقول على فلان، لان الرسول قال لا نكاح الا بولي وشاهد يعدل. نعم. المأذون اصلا ممكن يكون الشهود، بس قانونا مش هينفع على ورق، لكن شرعا نعم. العقد بغير العربية، اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية، واختلفوا فيما إذا كان يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها. قال ابن قدامة في المغني ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها، وهذا أحد قولي الشافعي. هذا في الحقيقة ليس ظاهرا، الصحيح أنه وإن كان يحسن العربية إلا أنه اللفظ الصريح بغيرها ليس كناية، بل هو ترجمة لغة أخرى باللفظ الصريح بأنكحتك وزوجتك. طبعا يشترط الشهود يكونوا فاهمين، وإلا لو عقدوا بصيغة لا يفهمها الشهود لا يصلح، لأن الشهادة لابد أن تكون على إيه؟ على صيغة مفهومة. وعند أبي حنيفة انعقد لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. ولنا أنه عدل عن لفظ النكاح والتزويج، ده كلام ابن قدامة، مع القدرة فلم يصح كلفظ الإحلال. ليس هذا بصحيح، هذا لم يعدل عن لفظ التزويج، هذا قد قاله بغير اللغة العربية. نعم قول أبو حنيفة صحيح. إيه؟ أبو حنيفة يقول التزويج باللفظ الصريح بلغة غير العربية يصح ولو كان قادرا على العربية. الشافعي وأحمد في أحد قوليهم يقولون لو قدر على العربية لم يجوز بغيرها، وبطل العقد إذا تلفظ بغير العربية مع قدرته. أما إذا من لا يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه، لأنه عاجز بلسانه أي بلغته، عما سواه فسقط عنه كالأخرس، ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها، يعني مش فرض عليه. وقال أبو الخطاب عليه أن يتعلم، أبو الخطاب من الحنابلة، يقول له لازم يحفظوا أنكحتك زوجتك ماشي كده، والتاني يقول له قول قابلته، لازم يحفظوه بالعربي حتى لا لازم يفهم، لا ده مفيش كده خلاف انه لازم يفهم، لكن هو فهموه الكلمة دي بس والكلمة دي بس، بس ده مش الراجح طبعا. قال ابو الخطاب عليه ان يتعلم لانما كانت العربية شرطا فيه لزمه ان يتعلمها مع القدرة كالتكبير، كتكبير الصلاة الله اكبر، هذا ليس بشرط، عن يقولنا الدليل على ان هذا شرط. وجه الاول ان النكاح غير واجب فلم يجب تعلم اركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير، التكبير فرض عشان الصلاة فرض، هذا ليس بظاهر، ليس لاجل عدم وجوب الزواج بل لاجل ان هذا عقد بلفظ صريح قام مقام اللغة العربية. يقول فان كان احد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها والآخر يأتي بلسانه، فإذا كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح، أن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا. والحق الذي يبدو لنا أن هذا تشدد ودين الله يسر، وسبق قلنا إن الركن الحقيقي هو الرضا، والإجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه، فإذا وقع الإجاب والقبول كان ذلك كافيا مهما كانت اللغة التي أدى بها. ولكن ليس من أجل أن هذا صعوبة ولا مش صعوبة، عشان إحنا بنقول ما فيش دليل على اشتراط العربية، إحنا عايزين لفظ صريح هذا هو الذي يدل عليه، الدليل أن الميثاق غليظ فلا بد من التصريح. فنقول أي لغة أخرى فيها لفظ الإنكاح والتزويج يصح ذلك. قال ابن تيمية إنه أي النكاح وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي، ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في الحال ربما لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي أتى بها. نعم لو قيل تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره أن سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة لكان متوجها، كما روي عن مالك وأحمد الشافعي ما يدل على كراهية اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. أنا أحسن عربية فأنا أتكلم العربية، لازم يقوله بعدها تحري، لو قال له قبلت زواجها الأول وبعدين قال له أنكحتك لازم يقوله قبلت، إكراه معتبر شرعا، إكراه معتبر، مسكه سكينة مسكه مسدس ولا يعتبر ذلك، ده مش إكراه. الإكراه لابد أن يكون فوريا، ولا بد أن يكون يغرب على ظنه أن يوقع بما يهدد به، مش ضغطوا علي فتجوزت. والسجن يكون فوري، يقدر يسجنه فورا، ويكون التاني عاجزا عن التخلص له بالفرار. كل شروط الإكراه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.